بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم، وبعد، فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين، وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية، وسدد يا إلهي خطانا، وكن معنا حيث كنا بالتوفيق والعناية والرعاية والهداية من البداية إلى النهاية، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، آمين يا رب العالمين. وبعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين، سيدي الإمام المفسر المحدث الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله ورضي الله عنه في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة صلى الله عليه وسلم. لازلنا أحبتي مع عناية الله سبحانه بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا زال الحديث عن سورة الضحى وتفسير سورة الضحى. نعم، وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى ووجدك عائلا فأغنى، لازلنا مع هذه الآية الكريمة. نعم، قال عبد الله بن مسعود: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اتخذنا لك وطاء، أي فراشا وطيئا لينا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مر معنا البارحة أحبتي أن فقر النبي صلى الله عليه وسلم كان اختياريا ولم يكن اضطراريا، وكيف وقد عرض الله سبحانه على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله بطحاء مكة ذهبا فأبى ذلك، وقد خيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نبيا عبدا صلى الله عليه وسلم. فهو زهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختار هذا عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، مثنية. وجدت قطيفة مثنية، قطعة من قماش ثنتها للنبي صلى الله عليه وسلم ليستريح عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. بعثت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفراش وضع فيه الصوف. الآن نساؤنا ما يعجبها الصوف ولا القطن ولا هذه، تريد فراشا من هذا شو بيسموه سليب كومفورد، والأغنياء يريدون فراشا من الماء، والعياذ بالله. كجماعة الخير، لطالما هناك موت فبيت من عنكبوت كثير على من يموت. هكذا كان يقول لنا شيخنا شيخ عبد الرزاق حي رحمه الله تعالى، كان يقول: يا ابني، بيت من عنكبوت كثير على من يموت طالما هناك موت. كان شيخنا شيخ عبد الرزاق حي رحمه الله تعالى يحدثنا عن أحد الملوك بنى قصرا عظيما، بعدما انتهى من بناء القصر جمع وزراءه فقالهم: أترون عيبا في هذا القصر؟ قالوا لا. فأتى برجل زاهد من الزهاد لا يطمع في الملك لا بمال ولا بوظيفة ولا بجاه. قال هذا يخبرني بالحقيقة. قال له أترى عيبا في هذا القصر؟ قال نعم أرى عيبين اثنين. قال ما هما؟ قال الأول أنك تموت والثاني أنه يفنى. الله أكبر، وهذه حقيقة. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ ليدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تراب. اللهم أحسن ختامنا يا الله. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم فراش منصوف، أباه صلى الله عليه وسلم قال رديه يا عائشة. نعم. فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. الله أكبر، رواه البيهقي. نعم، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، زهد في هذه الدنيا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ورواه أبو الشيخ بلفظ أن امرأة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فمسست فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو خشن، فقلت يا أم المؤمنين إن عندي فراشا أحسن من هذا وألين. نعم، إن عندي فراشا أحسن من هذا، نعم وألين. نعم. الحديث: فليس فقره صلى الله عليه وسلم فقر اضطرار، وإنما هو افتقار واختيار. يعني أن ذلك افتقار إلى الله سبحانه وتعالى، واستكانة لله سبحانه وتعالى، واختيار لعظيم الأجر ورفعة المقام عند ربه سبحانه وتعالى. تاب الله علينا وأصلح أحوالنا. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا يا الله. اللهم أخرج حب الدنيا من قلوبنا، وأسكن قلوبنا محبتك بخير ولطف وعافية. وليس غناه صلى الله عليه وسلم غنى جمع ومنع واستئثار، بل غناه صلى الله عليه وسلم خياض بالعطاء والجود والإيثار. هذا غنى النبي صلى الله عليه وسلم. الناس يجمعون الأموال وهم أغنياء، ولكن غناهم بجمع، يعني عم يجمعون المال ويمنعون الزكاة ويمنعون الصدقات ويستأثرون بالأموال دون غيرهم، كما يحصل الآن في زماننا. قال هناك تجار حرب، قال واحد لي في الحرب، هناك من صار يملك المليارات، الله أكبر، وهناك من يموت جوعا، الله أكبر. قال هناك من يتاجر الآن بطعام الأطفال في أيام الحصار وأيام الفتنة، كان هناك من يتاجر بحليب الأطفال، أولاد يموتون جوعا، أولاد يموتون جوعا. ومن هؤلاء مجرمي الحرب وتجار الحرب يجمعون. قال لي واحد كان يسكن هناك، قال لي إذا شموا رائحة أن الدولار يرتفع يرسلون السيارات وتجمع السكر والرز والأغذية من المحلات يضعونها في مخازنهم، بعد يومين يرتفع الدولار يرفعون الأسعار أضعافا مضاعفة من أجل أن يبيعوها لهؤلاء المعدمين الذين مات كثير منهم، ماتوا جوعا أيها الأحباب. وإن لله وإن إليه راجعون. ولكن غنى النبي صلى الله عليه وسلم فياض بالعطاء والجود والإيثار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فكان يأتيه السائلون ويقصده المحتاجون فيعطيهم ما يعطيهم. صلى الله عليه وسلم يعطيهم ما يعطيهم. خذ هذا الوادي من البقر، الله أكبر، خذ هذا الوادي من الإبل. أتدري ما الوادي من الإبل؟ يعني كل ناقة بمليون ونص سيرة سورية، الوادي ربما فيه 500 ناقة، 1000 ناقة، كل واحدة بمثابة الآن سيارة شبح. الآن الناقة كانت في زمانهم هي أغلى أموالهم. خذ هذا الوادي من البقر، خذ هذا الوادي من الإبل، لا إله إلا الله، اعمل هذا المال. رضيت؟ لا، أعطوه أعطوه أعطوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. واقتدى الصحابة الكرام برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الدنيا بأيديهم والدين على رؤوسهم، بذلوا الدنيا لإقامة الدين عكس ما يصنعه أكثرنا اليوم، وضع الدنيا على رأسه والدين بيديه، فإن التمس الدنيا رمى بدينه من أجل الدنيا. كم وكم من إنسان يضيع صلاته من أجل زبون يربح منه 1000 ليرة سورية، كم وكم من إنسان وهو يبيع يحلف الأيمان الكاذبة، وربما حلف بالطلاق وطلقت منه امرأته ويعيش معها في الحرام وتأتي بأولاد حرام من أجل بيع وشراء ومن أجل دراهيم. وإن لله وإن إليه راجعون. هات لي متخاصمين من أجل الدين. اذهب الآن إلى المحكمة الشرعية تجد ملايين من الخصومات في محاكمنا الشرعية في سوريا، ملايين خصومات من أجل الدين، تخاصم معه لأنه لا يصلي، لا يصوم، لأنه يأكل الربا، لأنه لا، خصومات كلها من أجل إيه؟ الدراهيم والدنانير والعقارات والأموال. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. نعم. ثم يأتيه السائلون فيعطيهم ما يعطيهم، ثم يسألونه فيعطيهم، حتى لا يبقى عنده شيء من المال. حتى لا يبقى عنده شيء من المال. رضي الله عن الإمام الشافعي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من السلالة الطاهرة الشريفة، لما دخل مكة معه 10,000 درهم أو دينار وضعها على باب مكة، نعم، جلس على الأرض والناس جاءوا يعطيهم يعطيهم، عندما جاء الظهر ما بقي معه شيء، ما بقي معه شيء، 10,000. إذا قلت 10,000 درهم من الفضة، يعني 35 كيلو من الفضة، وزعها من الصباح إلى الظهيرة، لم يبقى معه شيء. بعدما وزع المال كله جاءه أناس يطلبون منه ما عنده شيء، نعم، فقال: إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات، يا لهفي، نعم، على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات. إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. اعتبرها مصيبة كبيرة أنه يعتذر ما عنده. إن لله وإن إليه راجعون. البارحة ذهبت ونظرت في الأماكن التي نزل فيها الدمار، شيء يبكي القلب أيها الأحباب، يبكي القلب، يبكي القلب. جل البيوت التي رأيتها أيها الأحباب عليها الآن جاء الشتاء، وهجم الشتاء، عليها إما نايلو أو كرتون أو قماش، ما عندهم شبابيك، ما عندهم بلور. يا جماعة الخير، الآن هجم البرد وجاء الشتاء، كثير منهم ما عندهم سجاد ولا عندهم فرش ينامون عليها أيها الأحباب. الآن كثير منهم يتمنون ألا يأتي فصل الشتاء، يتمنون ألا يأتي الشتاء ولا البرد، خوفا من أن يقتل أولادهم. أنا حدثني رجل كان عنده بنت صغيرة أيها الأحباب، هذا الرجل يسكن هنا في الشام، هنا يسكن، هذا هنا في حي الشاغور تجاه مقام سيد الشيخ بدر الدين حسني، ها، يعني هذه حادثة هنا في دمشق، لا في أماكن الملتهبة، هنا في مدينة دمشق، ومن حوله من الأغنياء والأثرياء، وعنده بنت صغيرة كادت تموت من البرد، ما عنده نوافذ، نعم، فكر ماذا يصنع، فقال لي: في الليل جئت بكرتونة، وجدت كرتونة في الطريق ملقاة، أخذت الكرتونة إلى بيتي، صرت أضع البنت الصغيرة كل يوم في الليل أضعها في الكرتونة وغطيها بالمشمع من أجل أن تشعر بالدفء حتى بقيت حية. طبيبة قالت: إن بقيت على هذا البرد هذه البنت مهددة بالموت. هذا هنا في وسط مدينة دمشق، هنا تجاه جامع سيد الشيخ بدر الدين الحسني، هذه الحادثة أيها الأحباب. وأهله من أهل مدينة دمشق، وله إخوة تجار في سوق الهال. هذا الرجل أنا بأذني سمعت هذا، إلى الآن عنده أمكنة، نعم، عنده أمكنة ما فيها مغطاة، نعم، ما لا نوافذ ولا شبابيك. قال لي: أنا هذه الأبواب سكنت منذ 6 سنين، والآن منذ 4 أشهر وضعت بعض الأبواب والنوافذ. بعد 6 سنين هنا في مدينة دمشق، فما بالك في الأماكن التي نزل فيها الدمار. اللهم ردنا إلى دينا ردا جميلا. فلنبحث ولنفتش أيها الأحباب، ربما كانت المقصودة أختك، ربما كان أخاك، ربما كان عمك، ما عنده ثمن بلور زجاج، ما عنده نافذة، ما عنده بطانية الآن يتغطى بها بالبرد، ما عنده كنزة يلبسها، نعم، لأن أولئك المجرمين الملعونين عصابات الملعونة أيا كانوا، ألا لعنة الله على الظالمين أجمعين. قولوا آمين، لا تخافوا، الله لعنهم. ما تركوا لا بابا ولا نافذة ولا بلاطا ولا خزانة ولا عنفية ولا أنبوبا ولا ثرية ولا شريطة، نهبوا ذلك كله. اللهم اجبر كسر هذه الأمة، اللهم اجبر كسر هذه الأمة، اللهم اجبر كسر هذه الأمة، اللهم اجر المسلمين في مصيبتهم وعوضهم خيرا منها. مولانا مولانا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم حتى لا يبقى عنده شيء من المال. أنت لا أطالبك بأن تبذل كل مالك، لا، أقل الدرجات، الزكوات والصدقات الآن والشيء من النجدات والمرؤات في إنقاذ أهلك. كل واحد يبحث عن أهله، انظر، لا يريدون رفاهية، يريدون حاجيات، لا يريدون رغبات. الآن ما يسأل عن الخزانة ولا يسأل عن الثلاجة، الآن يسأل عن إيه؟ عن نافذة وزجاج يرد البرد، يسأل عن لحاف الآن يتغطى به، عن كنزة من الصوف يلبسها، يلبس أولاده. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ثم يسألونه فيعطيهم حتى لا يبقى عنده شيء من المال، بل ولا من الطعام قوت إنسان، فيطوي هو صلى الله عليه وسلم وأهله وهم جياع، وهم جياع بعدما ينفق الآن الوديان من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، يبيت شائعا صلى الله عليه وسلم وأهله صلى الله عليه. يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله، الرجل يحب على نواله وعلى جماله وعلى نجدته وعلى مروءته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له هذه الصفات كلها، بالعكس، بل جعله الله سبحانه وتعالى يعلو كل هذه المكارم، كما قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في كرمه صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك النعم السابقة ذكرها في الآيات بما يليق بها من الحقوق والاعتراف والشكر لله تعالى. فقال الله تعالى فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، ربي عز وجل أنعم عليك وأعطاك النعم، أعطاك المال، أعطاك القوة، أعطاك الجاه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، أعطي، خدمه. وأما بنعمة ربك فحدث، من يحدث اليوم بنعمة الله؟ صرت الآن تخاف أن تسأل أكثر الناس الآن، أن تسأله كيف أنت؟ يشكو الله إلى خلقه وكأنه لم يبق لله عليه نعمة، ما عندنا وما عند الله أكبر. أنت الآن تسمع، تبصر، أنت مسلم، تسجد لله، عندك لقمة العيش، أنت ملك الآن. من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي بأسرها. من أصبح آمنا في سربه، ولله الحمد، لله الحمد، لله الحمد، لله الحمد. نسأل الله أن يتمم الأمن والأمان والاستقرار في بلادنا. يعني منذ أشهر كنا لا في ليل ولا في نهار تهدأ الأمور، وكانت الفتن والحروب والقذائف والنيران تنزل هنا وهناك. طب الحمد لله الآن هدأت الأمور، قولوا الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. كان لك أهل في مناطق ملتهبة يموتون جوعا، الرجال يبكون من الجوع، الحمد لله الآن ربي عز وجل وسع الآن وفتحت ووصل الطعام والشراب إليهم والكهرباء الآن، والأمور تدحس. ما علينا إلا أن نتعاون أيها الأحباب، وتعاونوا على البر والتقوى. الآن كل الناس ترمي بهذا، أنا عم مثل البلدية عنا ما عم نساوي، والبلدية راحوا لعند رئيس البلدية قال لك ما عندي مال، أنا نص البلد مهدمة، من أين أتي بمال الآن وحل كل هذا؟ علينا أن نتعاون أيها الأحباب، أن نتعاون. ربي وسع عليك، أصلحت بيتك الآن أصلح بيت أخيك أخوك. هذا الفقير بيته يحتاج إلى 3 ملايين 4 ملايين 5 ملايين الآن، الإصلاح هكذا بالملايين. لا أنا لا أقول ديكور، لا الآن حيطان وطينة بس، ها، وتمد كهرباء ولا فقط الأمور الأساسية الآن في البيت، كسوة بيت الآن ونسأل الله السلام عدة ملايين. هذا لا جبنا سيرة دهان ولا أبدا، الأمور الأساسية التي لابد منها بالملايين. طب أنت أصلحت بيتك، أصلح بيت أخيك، أصلح بيت جارك. أنت ترى أن جارك الآن يسكن منذ مدة ما عنده نافذة، وأنت عندك الأموال وسع الله عليك، لك بسم الله اذهب إلى عامل الألمنيوم يقول لك تعال، لك على حب الله صدقة جارية، ركب لجاري الآن شباكين ثلاثة، لك في سبيل الله عن روح أبيك وأمك، صدق عن زوجك وأولادك. كم وكم بخل الناس بملايين، ثم جاءت هذه الحرب فأحرقت المعامل والمتاع وأخذت كل شيء، وجعل أولئك الذين بخلوا يتندمون. لك لو أننا تصدقنا، لو أننا ما في، لو هذه لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. ندم البغاة ولا تساعة من دمي، والبغي مرتع مبتغيه وخيمه. لما كانت الأمور شغالة استيراد وتصدير، كان على الكاميرا إذا رأى جمعية خيرية يقول للعامل عنده وقال له المعلم مو هون، يطرد الجمعية الخيرية. بعض الجمعيات الخيرية تذهب إلى المعامل مرات، ربما الذاهب إليهم من علماء الشام، لا يسأل نفسه، يسأل طلاب العلم، فلا يستقبلونه أيها الأحباب. ربما كان صاحب المعمل في الداخل جالس هو والسكرتيرة وعم يرقلوا وعم يتغازلوا، وهو يرى على الشاشة نعم عالما بعمامة جاء يسأل لطلاب العلم لبناء المعاهد الشرعية ولخدمة دين الله. طار ذهب، بخل بشيء من المال، الآن طار المعمل وطار أصحابه، صار يتندم، يا ليتني صنعت، إن لله وإن إليه راجعون. اللهم ردنا إلى دينا ردا جميلا. نعم، وأما بنعمة ربك فحدث، قل الحمد لله، سألك سأقول الحمد لله، أنعم علينا ربي بالدين، أنعم علينا بالصحة بالعافية، الحمد لله الحمد لله، يطعمنا يسقينا ربنا سبحانه وتعالى، يؤوينا ولو بغرفة ولو بخيمة، قل الحمد لله، تكثر من كلمة الحمد لله، فالله يفيض عليك النعم. أما إذا شكوت الله إلى خلقه فإن النعمة إن كفرت هابت وحردت، وإن هابت النعمة فلا ترجع. أيها الأحباب، النعمة عزيزة لا تجلس إلا في بيت عز، الذي يهينها لا تبقى عنده النعمة. يا عائشة أكرمي ما جاورك من النعم، فقلما خرجت نعمة من بيت وعادت إلي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. وفي هذه الآيات مع التي قبلها لف ونشر. نعم. فأما اليتيم فلا تذله، ولا تذله ولا تحقره، يتيم. بعض الناس الآن يأخذون أموال الأيتام، جاءني رجل عنده ابنه مات له أيتام. نعم، الناس يعطون الأيتام أموالا، فهذا الجد جاء بأولاده وبناته في مساكن برزة، استأجروا على حساب الأيتام ويأكلون ويشربون على حساب الأيتام. هذا ما عليه يجوز. قلت له أنت الجد ترعى الأيتام وفقير، جاز لك أن تجلس معهم أنت وجدتهم لخدمتهم، جلستم معهم أكلتم وأنتم فقراء من مالهم لخدمتهم ورعايتهم. أما أن تأتي بالعائلة تأكل على حساب الأيتام، الناس يأتون بالمونة للأيتام للأيتام للأيتام، وهؤلاء يوزعون طعام الأيتام للعائلة كلها. قلت أنت مضطر ترعاهم، جدتهم تربيهم، جاز أن تأكلوا أن تسكنوا مع الأيتام وأن تأكلوا على حساب الأيتام وأنتم فقراء، أما جمعتم العائلة فهذا لا يجوز. بكل بساطة واحد قال لي أخذ من أولاد الأيتام عندهم ثلاجة وعندهم وعندهم وعندهم، قال لي هذه الزوائد عندهم يعني ليسوا بحاجة لها. الله أكبر. وهو قريبهم وهو الذي ينتظرون منه المعونة، صار يأخذ أموال الأيتام إلى بيتي، قال عندما يعني يحتاجونها أنا أردها إليهم. الله أكبر. لا يجوز هذا مال يتيم، لا يجوز، لا يجوز أن تأخذها، لا يجوز أن تأخذها. إن لله وإن إليه راجعون وحسبنا الله ونعم. وهناك من قتل أبوهم في هذه الحرب، أعطتهم الدولة مليون مليونين ليرة سورية. أيها الأحباب، جاء أبو هذا الرجل أخذ هذه الأموال ولم يعطي الأولاد الأيتام ولا أمهم شيئا، الأم تشحد للأيتام والجد أخذها. مصائب، مصائبنا كبيرة وعظيمة، وإن لله وإن إليه راجعون. لذلك نسأل الله برحمته الواسعة أن يتداركنا باللطف، وإلا فوالله مصائبنا كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. بل أكرمه وبره، بل أكرمه وبره اليتيم، أكرمه، هذا يتيم. إذا مسحت رأس اليتيم يرق قلبك، فكيف إذا أطعمته، كيف إذا سقيته، كيف إذا اشتريت له الثياب ودللته. بل أكرمه وبره أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعي السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم. نعم. وما أكثر الأيتام في أيامنا، ما توجد عائلة من قديم كان الناس يبحثون عن أيتام، الآن ما توجد عائلة إلا وفيها أيتام كثر. إن لم تجد من حولك هنا أن تسكن في المدينة، اذهب إلى الضياع التي اشتعلت فيها الحروب، تجد حارات كما حدث رجل، لهذه حارة الأرامل، كلهن أرامل، كل هؤلاء الأولاد أيتام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى يتيما يبكي، قال ما يبكي؟ قال مات أبي. قال ما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ صلى الله عليه وسلم، أما ترضى أن أكون أنا أبوك وعائشة أمك؟ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اذهب. وآخر سمعته عنده أيتام وهو غني يريد أن يتركهم المدرسة من أجل أن يعملوا. نعم، هم صغار. قلت له يا هذا، يا هذا الغريب عن الأولاد يبحث عن ولد يتيم من أجل أن يعلمه. هؤلاء الأيتام خرج منهم الجهابذة في العلم والنوابغ. شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي كان شيخ أهل هذه البلاد ومرجع علمائها، وعاش يتيما كثير من أئمة الإسلام. أنت الآن غني وأنت الولي على أيتام وعندك أموال، تقول أريد أن أترك الأولاد من الابتدائي من أجل أن يشتغلوا ويأكلوا؟ ابذل عليهم. قلت لو إن تركتهم أنت فأنا سأبحث عمن يتولاهم ويرعاهم، أنا أبحث عمن يتولاهم. أنا أعرف شخصا قالوا فلان مات، أي نعم، عنده ولد صبي وبنت، قال خلاص أنا كفيلهم إلى أن يتخرجوا من الجامعة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية في الصحيح وهم في الشام، وهم في الشام. نعم. وأما السائل أي سائل بغيته وحاجته علما كان أو مالا فلا تزجره، ولكن أكرمه بما سأله أو رده بقول حسن جميل. وأما بنعمة ربك فحدث، لأن في التحديث بها شكرا لله تعالى الذي أنعم بها. الله أكبر. بالتحديث بالنعمة في هذا الشكر لله سبحانه وتعالى، عندما تقول الحمد لله ربي أكرمني، كنت غنيا فقيرا فأغناني، كنت عزبا فزوجني، الحمد لله صار عندي أولاد، ربي جبر بخاطري بالصحة والعافية وهداني للصلاة وللعبادة، هذا فيه شكر. أما إذا قلت ما في ما في ما، هذا كفران. يأتيك يوم ما عندك شيء، يأتيك يوم ما عندك شيء. نعم. ومن ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر نعم الله تعالى عليه ويتحدث بما أعطاه من المقامات وما خصه به من الخصوصيات شكرا غير فخر. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صلى الله عليه وسلم. ذلك الإمام سيدي أبو المواهب عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه لطائف المنن، لطائف المنن، ومما من الله به علي، ومما من الله به علي. وهذا جائز إذا استحضر الإنسان النية وذكر هذا من باب ذكر فضل الله عليه فهذا جائز، لكن الممنوع أن يذكر ذلك فخرا وكبرا، هذا الممنوع. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك، أن يقول ذلك من باب الشكر لا من باب الكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة كنت أنا إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم صلى الله غير عليه وسلم. فخر. صلى الله عليه وسلم. إلى هنالك مما حدث، إلى ما هنالك مما حدث به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. فهذه السورة تدل على سورة الضحى، تدل على وجوه من العنايات الإلهية برسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه قد تولى رسوله صلى الله عليه وسلم وتعهده في جميع أطواره وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظ الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مساوئ الجاهلية منذ حداثة سنه. أترك هذا إلى الغد قريب إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا رسول الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا حبيب الله، ألف ألف صلاة مع ألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد ما كتب من حرف وعدد ما يكتب، أبد الآبدين ودهر الداهرين. الصلاة سلام عليك يا رسول الله، الصلاة سلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا أمين وحي الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا، أبدا أبدا أبدا، دائمين بدوام ملك الله، أبد الآبدين ودهر الداهرين.